هذا كتاب رسائل من القرآن بقلم أدهم شرقاوي، قس سبل ساعدة، بصوت جهاد الدين الشعراوي. الإهداء: تعزم على الذنب فتمر بك جنازة فترتدع، تغريك قوتك بظلم ضعيف فتمرض فتعتبر، تفرط الثقة بالناس فيأتيك الخذلان فتضطعد، تذنب فيضيق صدرك فتسمع آية فتنشرح، تحتار في أمر فتسمع حديثا نبويا فتهتدي. كل هذه رسائل من الله. هذا كتاب بعنوان رسائل من القرآن، مهدى إلى كل الذين يؤمنون أن الله سبحانه دوما يرسل إلينا الرسائل ليعيدنا إليه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جاء أبو ليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ليعطي كل واحد منهما فرسا ليجاهد عليها، فلما أخبرهما أنه لا يجد ما يعطيهما عادا أدراجهما وهما يبكيان، هذا بكاؤهما على فوات الطاعة، فكيف يا ترى كان بكاؤهما إذا اقترفا معصية؟ إنه حال المؤمن الحق، يعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين الله، هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه، ثم لسبب ما حال الله بينه وبينها، فكيف لو أحس بالابتعاد عن الله بسبب ذنب أصابه؟ وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أكثر خلقا يحبه الله سبحانه من العبد هو الخلق الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه، ولأنه يحب العفو والصفح كان حبه للعافين عن الناس والصافحين عنهم أكبر من غيرهم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما، وكان علبة بن زيد فقيرا لا يجد ما يتصدق به، فقام فقال: يا رسول الله، إني تصدقت بعرضي على من ظلمني. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علبة بن زيد؟ فقام وقال: ها أنا يا رسول الله. فقال له: إن الله قد قبل منك صدقتك. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ البشرية، شيخ جليل طاعن في السن حرم الولد لسنوات، فلما رزق ولدا وتعلق قلبه به جاءه الأمر بذبحه، فما تلكأ ولا تباطأ، كان يعرف تماما أن رؤيا الأنبياء وحي، فأسرع لينفذ أمر الله وإن كان بغير ما يهواه قلبه. لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمة، لأن الله تعالى كان في قلبه أولا حتى قبل نفسه. ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتب على خليله ذبح ابنه، ولكن لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل عليهما السلام أمره بذبحه. ثمة قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها، فكان المطلوب ذبح هوى إبراهيم في إسماعيل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة، فيقول: يا رب، هذا كتاب غيري، فقد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب. فيقال: إن ربك لا يضل ولا ينسى. ذهب عملك باغتيابك للناس. احذر أن تتعبد الله لغيرك، أن تذهب حسناتك غدا لمن كسرت خاطره، ولمن أكلت ماله، ولمن اعتديت على عرضه، ولمن سرقت وظيفته بالواسطة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كان ابن القيم رحمه الله يقول: خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى الله. وفي الأثر: إذا تاب العبد نادى مناد أن فلانا قد اصطلح مع ربه. إن الإنسان إذا كان له محبوب من الدنيا فحدث بينهما خصام، فإنه يتفنن في استرضائه ليعيد المياه إلى مجاريها، والله سبحانه أحق أن يسترضى. فإذا جئت بعمل يخدش الحب الذي في قلبك لله فتفنن في استرضائه كما لو كان محبوبك من الدنيا، تارة بالصدقة وتارة بالاستغفار والصلاة والقرآن. فإن النبيل من الناس إذا استرضي رضي، فكيف بالله وهو أرحم الراحمين. قرة عين لي ولك. هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن موسى عليه السلام، فقال لها فرعون: يكون لك، وأما أنا فلا حاجة لي به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الحادثة: والذي يحلف به، لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن الله حرمه ذلك. القدر موكل بالمنطق، فتفاءلوا بالخير تجدوه. الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس، فلن تكون عليه إلا كذلك. والذي يتزوج وفي قرارة نفسه أنها صفقة خاسرة، فلن تكون له إلا كما قال. أحسن الظن والمنطق، فربما أتي المرء من قبل لسانه. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ولو أنك تتبعت وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن لوجدت أنه يقول فيهم: لا يعلمون، لا يشكرون، لا يعقلون. بالمقابل فإن ربنا يقول: وقليل من عبادي الشكور. فلا تركن إلى الناس كثيرا، قدم الذي عليك وسل الله الذي لك. قال الإمام أحمد لحاتم الأصم: كيف السبيل إلى السلام مع الناس؟ فقال له: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم، ويؤذونك ولا تؤذيهم، وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. فقال له الإمام أحمد: إنها لصعبة يا حاتم. فقال له: وليتك تسلم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. إنها النميمة مفرقة الجماعات وهادمة العلاقات، وما أكثر النمامين. إذا تكلم أحد بحق أحد بالخير في غيابه، لا تكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به. وإذا تكلم أحد عن أحد بسوء في غيابه، سعى كثيرون يوصلونها إليه. وقد دأب الصالحون قديما أن يغلقوا الأبواب في وجوه النمامين. فعن الفضل بن عياش قال: كنت عند وهب بن منبه، فأتاه رجل فقال له: إني مررت بفلان وهو يشتمك. فقال له وهب: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ فلا تكونوا رسلا للشيطان. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن امتناع إبليس عن سجدة أمره الله بها كان سبباً في طرده من رحمة الله. ولكن لو تأملنا في حال إبليس وفي حال تارك الصلاة من المسلمين لظهر لنا العجب. إن إبليس رفض السجود لآدم، وتارك الصلاة يرفض السجود لرب آدم. فسبحان الله ما أرحمه وما أحلمه على هذه الأمة. إنه ينادي عباده للعودة إليه صباح مساء، مهما عظم الجرم وكبرت الخطيئة وطال الهجران. ولا تصعر خدك للناس. يقول يحيى بن معين: ما رأيت أحدا مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة، فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وكان رحمه الله يقول: نحن قوم مساكين. تواضع، المال الذي يجعلك متكبرا فقر، والعلم الذي يجعلك مستعليا جهل، والمنصب الذي يجعلك جبارا انحطاط، والقوة التي تجعلك باطشا ضعف. الغنى والرفعة والعلم تجدها عند المتواضعين. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه. المرض الذي أصابك لم يكن بإمكانك تجنبه، والموت الذي نزل بحبيب لك كان سيقع مهما حاولت، والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقدها ولو مسحت كل صباح حذاء مديرك. ويا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يربط على القلوب: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويقول الحسن البصري: إنا إن لم نؤجر فيما نحب قل أجرنا، وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ليعطيه الأجر. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. نزل الإمام أحمد إلى سوق بغداد واشترى حزمة حطب وحملها على كتفه، فلما رآه الناس أسرعوا إليه ترك أهل الدكاكين دكاكينهم، وتوقف المارة يسلمون عليه وكلهم يقول له: نحن نحمل الحطب عنك. فاحمر وجهه ودمعت عيناه وقال: نحن مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا. تعلم أحمد بن حنبل التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم أنه كان يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويسابق زوجته عائشة ويمسح دمع زوجته صفية. وعندما تقسم أصحابه العمل في ذبح الشاة فقال أحدهم: أنا أذبحها، والآخر: أنا أسلخها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أجمع الحطب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة لا يكتبون فقط ما تقوله شفاهنا للناس، وإنما يكتبون ما نقوله في مواقع التواصل أيضا. الكلمة الطيبة في صحيفة الحسنات، والكلمة الخبيثة في صحيفة السيئات. وكل ما تكتبه هناك سيبقى بعد موتك، فإن لم يكن لك في منشوراتك صدقة جارية فعلى الأقل لا تترك خلفك سيئة جارية. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تضيق الأمور بالإنسان حتى يظن أن لا مخرج منها، ثم يأتي الفرج من الله سبحانه. من كان يعتقد أن هاجر التي كانت تركض بين الصفا والمروة بحثاً عن شربة ماء سينفجر بين قدمي ابنها ماء زمزم، لا ليشرباهما فحسب، وربما لتشرب الأمم حتى يوم القيامة. هكذا يبدل الله من حال إلى حال في طرفة عين، الشدة بتراء لا دوام لها. هكذا يقول ابن القيم: كلما مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف. كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات. فلا تيأس وثق بربك، فإن أعظم العبادة انتظار الفرج. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تأملها جيدا. لأبيه: اعرف أين تضع سرك، ليس كل الناس يؤتمن، فليس كل موضوع يصح البوح فيه. لا تختلط بأكملك بالناس، واترك شيئا منك لنفسك. قال ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا. كل الأسباب كانت تقف في وجه زكريا عليه السلام، هو يريد ابنا وكل الطرق مغلقة، وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر، فمن أين يأتي الولد وقد اجتمعت كل هذه السدود؟ ولكن زكريا عليه السلام كان يعلم أن الله قادر، فلما أفرغ قلبه من التعلق بالأسباب ولما رأى هذا الشيء أمام قدرة الله سبحانه وعلق قلبه بربه وحده، جاءه النداء الجميل: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. من عامل الله باليقين سخر الله له المعجزات. إلى هنا بحمد الله سبحانه وتعالى انتهى الجزء الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن نسمع ما ينفعنا، وجزى الله كاتبها وقارئها وناقلها خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.